واحد يسأل يقول لك عندما يصف الأهل العسكري مخالفة فشرطون بالمسجد أو مقرور بمحظور يصل عليه قرار تهزيم من المحكمة الشرعية، ولكن مرجع أيضا يصدر عليه حكم إضافيا فيأخذ العقوبة مزدوجة، ويعتقد أن هذا لا يسند على قرار الشرعي باعتبار القرار الشرعي هو الأساس. الدولة لها اجتهاد اعتبار الدولة فيها اجتهاد يعني موجودة ولي الأمر ولي الأمر الأمير والحاكم والفوقى لهم حق التعزيرات التي لم يستطع فيها التحديد، والخمر والمشكلات وأجزارها فيها أنواع التعزير نقص المحبة فيها حدا لا يزاد عليه.